فبصرت به عن جنب وهو

ومن أضل ممن اتبع هواه

يأتيكم بضياء وقال الذين أوتوا العلم

له الحكم وإليه ترجعون.